ما ذنب تلك الديار الغرية أبتي؟ ما ذنب تلك الديار الغرية أبتي؟ بالله ما ذنبها؟ قل لي أزل شجني، قل لي أزل شجني، قل لي أزل شجني. دار القرآن ستبقى اليوم في دمنا أما نبر بها في اليسر والمحن. إنا سننصرها دوما نؤازرها حتى تعود بإذن الله ذي المنن. وكل حر أبي سوف ينصرها يقول يا دار لا تأسي ولا تهني، يقول يا دار لا تأسي ولا تهني. رأيت طفلي في حزن وفي شجني، والدمع من عينه جار فأفزعني. فقلت ما الخطب ما أبكاك يا ولدي؟ أرى البكاء منك بعد البشر يقلقني. فقال لي أغلقت دور القرآن ففي قلبي شجا من فراق الأنس والسكن. فكيف يسكن قلب الناهلين ومن أفطمته عن رياض الذكر والسنن؟ إني أحن إلى لوحي ومحبرتي وحلقة العلم ترويني وتلهمني. فارقت أصوات إخواني مرتلة ولحنها كدوي النحل في أذني. ما ذنب تلك الديار الغر يا أبتي؟ بالله ما ذنبها؟ قل لي أزل شجني. وهل ستفتح بعد اليوم في رغد؟ بشر بخير فجمر الحزن يحرقني. وهل ستفتح بعد اليوم في رغد؟ بشر بخير فجمع الحزن يحرقني. مسحت دمع غلامي قلت يا أملي لا تأسف الصبح يمحو ظلمة الفتن. دار القرآن ستبقى اليوم في دمنا أما نبر بها في اليسر والمحن. إنا سننصرها دوما نؤازرها حتى تعود بإذن الله ذي المنن. وكل حر أبي سوف ينصرها يقول يا دار لا تأسي ولا تهني، يقول يا دار لا تأسي ولا تهني.